ويا دلع يا دلع الدلع بالحلوين طحمة يا دلع يا دلع دلع بالحلوين طحمة روحي حبت روحك وقلبي فيك تولع روحي حبت روحك وقلبي فيك تولع قلبي فيك تولع يا قلبي غير قلبك ما حد يلي قلبك أطيب قلب قلبي غير قلبك ما حد يلي قلبك أطيب قلب انت غني لي عن حب وانا بقعد بتسمع انت غني لي عن حب وانا بقعد بتسمع يا دلع دلع ويا دلع دلع يا دلع دلع بالحلوين طلع يا دلع دلع يا دلع يا دلع. لم لشغله ومشو بيلبق لك.